وهنا حصل في هذه النقطة من كلام بيني وبين السيد صالح اللي هنا تعرفونه؟ من يوم أعرفه الشخصية لكن ما أذكره طويل الحامة ما بيتحدثوا عنه ما أذكره أنتم تعرفونه؟ هو أحد أعضاء لجنة الإفتاء مجلس الفتوى كبار مجلس الفتوى طيب كان الكلام حول قضية جدة ميقات وهم طبعا لا يرون أن جدة تكون ميقات ولا أدري هل أن في هذا إما مذهبي أو سياسي أقصد سياسي الحكومة لا تريد أن تكون جدة ميقات لكن قلت يعني هل تعون كون جدة ميقات أو ليس ميقاتا هذا الصواب تريد أن تقول للشيخ صالح هل ترون أن جدة ليس ميقاتا هو لا هم لا يرون ميقاتا لكن كان سؤالي لهم كونكم لا ترون جدة ميقاتا هل هو مخالف للأدلة أو أن الخمس مناطق هذه اللي حددت مقدسة لذاتها فقال لا التقديس ليست لذاتها فقلت لماذا تطلبون أن تكون جدة ميقاتا وقد أثبتتم طريق الهدف من الطائف الطائف لأنها ميقاتين والإستيل والهدف الهدف طريق أثبتت الحكومة وضعت للتشهيد للذين يأتون من نجد نعم وتكلمت عن أثر عمر لأهل العراق فقال إن صح ذلك عنه قلت افترض أنه صح وقد حدد ذات عرض لأهل العراقيين قال قيسوا حذوها ونحن نريد أن نقيس حذوها يلملم و الجحفة الجحفة فوجدنا على الساحل أقرب منطقة وهي بعيدة مرحلتين عن مكة جدة وهذا يسهل على السودانيين واحد يأتيها من الساحل فقرب من جدة يريد أن يحرم ماذا نقول له يذهب إما لي لملم أو للجحفة فيكون هذا من باب التعسير عليه وليس من باب التسهيل عليه فقال لي الشيخ كأنك يعني انهي الموضوع يقول صلاة هذا موضوع سنية أو لا ولا تخص مثل هذه المسائل أنت طالب علم مبتدئ فلا تخص مثل هذه المسائل فسكت لأني في نظرهم أجنبي فقلت ألتزم الصمت كان في موسم الحج طالب الموجودين سعوديين يعني يمكن أنا الوحيد الأجنبي اللي زينهم فسكت من هذا الباب وبعدها ما رأيت الشيخ عدنان حتى أقول له ماذا جرى فيما بينهم لكنه لعله عني من الإفهام فما رأيكم يا شيخ هل تكون هذا التحديد مثلا والله أنا أريدها لحوار متعدد لما إصدار حكم جديد